وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هل تجوز عمرة ثانية من التنعيم؟ هل هي جائزة أم لا؟ وإحنا من مصر، من أهل مصر والسلام عليكم. أهل مصر يعني لهم شيء خاص؟ مرحبا بكم من أهل مصر أو من غيرهم. هل السؤال فيه إجمال شوي؟ يقول: هل تجوز عمرة ثانية من التنعيم؟ الذي نقوله أن الخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة غير مشروع، ويقوله الشيخ بن باز في التحقيق والإيضاح. لكن لو خالف وذهب وحصل في التنعيم وقال لبيك عمرة، قلنا خلاص سلزمك أتم هذه العمرة وأتم العمرة والحج لله. لكن هو أساء وأخطأ في خروجه من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، لأن النبي لم يفعل هذا، وكذلك من معه لم يفعلوا هذا، لا عن أنفسهم ولا عن غيرهم. عائشة رضي الله عنها رفضت عمرتها الأولى، قال لها: ارفضي عمرتك. فلما فرغت من الحج لم تطب نفسها بأن تدخل العمرة في الحج، تريد عمرة مفردة كما فعل صويحباتها. فأمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. الذين نقلوا لنا قصتها ما نقلوا لنا أن عبد الرحمن بن أبي بكر اغتنم الفرصة وقال أحرم بعمرة ثانية. لا، لو فعل ذلك لنقل لنا، لكن عبد الرحمن بن أبي بكر فقيه، اكتفى بالعمرة التي أخذها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وامتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسئلة الحقيقة من مشوشة، أسئلة مشوشة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: كيف نرد على مقولة المستشرقين بأن الإسلام انتشر بالسيف؟ كذبوا بكل بساطة. الإسلام انتشر بالسيف وغيره. من لم ينفع به إلا السيف صار حائلا دون الإسلام أزيل بالسيف، ومن قبل الدعوة قبل منه ذلك. من قبل الدعوة فشفاؤه كتاب الله، ومن لم يقبل الدعوة وحال دون الدعوة فشفاؤه السيف. أما من لم يقبل الدعوة ولم يحل دون الدعوة فيترك، لأن القتال لم يكن بقصد، لم يكن بسبب الكفر، بدليل أن أهل الكتاب يتركون على كفرهم ويدفعون الجزية إذا لم يحولوا دون انتشار الإسلام. وإذا لم تكن العزة لهم ونحن نقدر، المسلمون يقدرون، لكن المسلمين بتفرقهم ضعفوا، فالقدرة مشروطة، القدرة في العلم والعمل، وأنا لا تكثرون، القدرة في العلم والعمل مشروطة، إذا لم تقدر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فنعم، انتشر الإسلام بالسيف إذا لم يفد إلا السيف، إذا وقف في طريق الدعوة من يصدها، فكما فعل المشرك في غزوة بدر. أما سمعنا غزوة بدر؟ خصمان اختصموا في ربهم. أوقفوا. والجملة هذه لها بسط طويل، ليس هذا الوقت يعني متسعا له. يقول هل قتال المشركين، حتى الكاف ما أحسن يكتبها، كتب قاف، جائز إلى يومنا هذا. نعم جائز إلى يومنا هذا، لكن بشروطه، بشروطه أن يكون تحت راية الإمام الذي انعقدت بيعته على الكتاب والسنة وبإذنه، وأن يكون عن قوة، وأعظم ما تكون هذه القوة إذا اجتمع المسلمون. فالهدف الأول أمام المسلمين هو أن يتحدوا على الكتاب والسنة، أما إذا كانوا متفرقين فالأمر فيه صعوبة، لا بد أن يكون حل المشكلة وهو تفرق المسلمين. إذا حلت هذه المشكلة رجعت القوة لهم، والله سبحانه وتعالى لا يديل عليهم عدوا من سوى أنفسهم، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه ثلاث دعوات فأجابه بدعوتين ومنعه الثالثة. دعا الأولى قال اللهم لا تهلك أمتي بسنة بعامة، يعني هلاك استئصال، فاستجاب الله دعوته. والثانية ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، فاستجاب له الثانية. الثالثة أن يرفع البأس بينهم، أن يرفع السيف من بينهم، يعني لا يتقاتلون بينهم ولا يتفرقون، ولكن الله عز وجل بحكمته وقضائه وقدره لم يرد، يعني لم يرد ما قضاه سابقا، وإذا وقع السيف فيهم أي نعم حصل موعود الله عز وجل، وقد وقع بقتل عثمان رضي الله عنه، وما زالوا متفرقين. فلو اجتمعوا وسيجتمعون في آخر الزمان ثم تكون لهم القوة إن شاء الله، ولكن هذا غيب، هذا غيب من أشراط الساعة لا يعلم متى هو إلا الله، وهذا الوقت ليس وقته، لأن المسلمين لهم جماعة لها إمام انعقدت بيعته على الكتاب والسنة، ولا يجوز الافتيات عليه والخروج ونقض بيعته. أي نعم، فهذا الوقت ليس هو وقت، يعني حتى إذا خرج الدجال وخرجت الفتن عند ذلك تجلت أشراط الساعة. فقتال المشركين جائز إلى يومنا هذا بشروطه، بشروطه. لو أن خادم الحرمين رأى من مصلحة المسلمين قتال المشركين أو قتال من يهجم على هذه البلاد دفاعا، فالواجب الاستجابة لدعوته. أي نعم. ولهذا راية لا إله إلا الله محمد رسول الله التي ترفعها السعودية لا تضلل صنما يعبد في العلن، ليس في داخل سلطانها صنم يعبد علنا كما في غيرها من البلدان الأخرى، ولله الحمد والمنة. السؤال الثالث، ما شاء الله خطك جميل، ولكن أريد أن أعرف اسم الكتاب الذي بأيديكم. سهل، الكتاب على مجالس شهر رمضان، تأليف الشيخ محمد بن صالح العثيمين غفر الله له ورحمه، والشأن في فهم يعني النصوص، كيف يمكن قضاء سنوات من الغفلة عن الصلاة. يستأنف حياته من جديد، السلف لا يرون شيئا تركه كفر مثل ترك الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر أو أشرك، يستأنف ويتوب إلى الله عز وجل ويكثر من النوافل. فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة وظل بها أياما. الشخص يسمع كلام ثم يصادف فكرة في ذهنه فيؤكد على هذه الفكرة وينسى حلها من الكلام الذي يسمعه. بدليل هذا السؤال يقول: فتح الرسول صلى الله عليه وسلم وظل بها أياما يقصر الصلاة. رجاء هذا يعني هذه المقدمة. المطلوب معرفة الحكم الشرعي إذا كان الإنسان كان للإنسان منزلان للإنسان وسافر من الأول إلى الثاني، هل يقصر الصلاة أم يتم الصلاة؟ سافر من الأول إلى الثاني في منزله الثاني، ايش تقصد من هذا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم له منزل في مكة ليس له منزل في مكة. ثم قال الشيخ هنا: لأنه لم ينوي قطع السفر، لم ينوي الإقامة، وبهذا أصبح مسافرا يقصر الصلاة ولم يصم بقية الشهر مدة قصر الصلاة. يقول الفقهاء: إذا نوى أن يقيم، يعني فهم العبارات، أربعة أيام فأكثر فهو مقيم، لكن إذا ما نوى أن يقيم ولا يدري متى يسافر، لو بقي شهر شهرين ما يدري متى تقضى حاجته فيسافر، فهو مسافر إلا أن يحضر مع الجماعة، فالأفضل له أن يصلي مع الجماعة ويتم مع المتمين. هل يجوز الجمع والقصر صلاة العصر مع صلاة الجمعة؟ صلاة العصر تقصر وتجمع مع الظهر، والذي صلى جمعة لم يصلي ظهرا ولكنه صلى جمعة وأجزأته عن الظهر. لو قدر أنه لم يحضر الجمعة وصلاها ظهرا ركعتين نعم، أما إذا حضر الجمعة فلا يجمع معها العصر، ولكن يصلي العصر في وقتها إن كان مسافرا قصرا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي ما هي صحة الرواية بأن الشيطان تمثل بصورة سراقة المدلج في غزوة بدر؟ صحيحة، تمثل لهم بصورة سراقة ليطمئنهم حتى يخرجوا، هو يعني يطمئنهم بأن القبيلة التي هو منها لن تغير، لن تخذله. ولما رأى الملائكة نكص على عقبه، ولهذا ينادونه، يناديه من كان واضعا يده في يده لما ما أعطى يده ونكص: يا سراقة إلى أين تذهب؟ قال: إني أخاف الله إني أرى ما لا ترون. نكص على عقبيه خبيث. عنده نزيف اللثة، هل إذا شرب دم تسرب دم إلى الجوف بدون قصد يفسد الصوم؟ أرجو أن لا يفسد الصوم إن شاء الله. أدعو لعودة بيت المقدس، كلنا ندعو إن شاء الله، نسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يرد بلدان المسلمين إلى أهلها وبيت المقدس بالذات. تقول كأنك يعني تشرع أدعو لعودة بيت المقدس، حنا عندنا شيء أهم، ندعو الله أن يؤلف بين قلوب المسلمين، وندعو الله أن يؤلف بين قلوب الفلسطينيين. اللهم ألف بين قلوبنا جميعا بالإسلام، اللهم أحينا على الإسلام والسنة وتوفنا على الإسلام والسنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخواني كثرت علي الأسئلة والوقت قرب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الحكم لو قاد أحد لو قام أحد بأداء العمرة ثم عاد إلى المدينة وأقام بها أيام ثم رجع إلى مكة، هل يجوز أن يعتمر؟ نعم يجوز، لأنه سفر من المدينة إلى مكة سفر آخر، يحرم من أبيار علي. يعني فهم هذه المسألة صعب. ماذا تقول في جمع بجماعة الدعوة والتبليغ. أقول فيهم ما قال فيهم الشيخ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، قال عندهم جهل كثير لا يجوز للعامة أن يخرجوا معهم، إنما يجوز لعالم يسمعون منه أن يخرج ليعلمهم، أما يعني العوام فلا يخرج، لأنهم لا يميزون بين التوحيد والشرك، لا يدعون إلى التوحيد. ادعون إلى التجميع وإلى فضائل الأعمال ولهم نشاط. نعم، هل أستطيع بقيام عمرة لأخي المتوفى؟ إذا كنت اعتمرت عن نفسك سابقا تعتمر عن أخيك، لكن تخرج من مكة إلى التنعيم بقصد أن تعتمر عن أخيك هذا غير مشروع، الخروج من مكة إلى التنعيم غير مشروع. عليكم السلام ورحمة الله، هل يجوز الخلوة بالخطيبة؟ لا، لا يجوز، أجنبية عنك، إذا كنت عقدت عليها ما في بس، وذلك بعد العقد الشرعي. نعم، بعد العقد الشرعي يجوز الخلوة، هي زوجتك. أي نعم. والعقد الإداري، العقد الشرعي وبحضور الولي والشهود ودفع المهر. نعم، ما هو سو وش بقيت ما دام العقد الشرعي وسجلتها في الدائرة؟ نعم، وحضر الولي والشهود ودفعت المهر، وش بقيت؟ هي زوجتك. أي نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لي رفقة منذ الطفولة إلى الآن، ولكن إيش لعب الورق يلعبون ويصرون على ذلك، فهل فأنا في خيبة؟ يلعبون الورق ويلعبون ويضيعون وقاتهم، لا فارقهم في هذا، يعني صاروا أصحاب لك معناه تطيعهم في اللهو وفيما يشغلك عن طاعة الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم صل وسلم. ها؟ نعم، ماذا تقول؟ أي اعتمرت عن نفسك هذا المسير، إذا رجعت تحرم من أبيار علي. أي نعم، عن واحد من والديك، عن أمك وعن أبيك. عن أبيك؟ نعم، تقول لبيك عمرة عن أبي. أبن الحمد لله، الإسلام يسر، ما يحتاج إلى ختم شيخ. الله يعني من حق الوقت، أنا بعد ما عمر لي